هي ما يتجوزش ابدا يا فضلية هانم. وما تتجوزيش ليه بقى يا ست عضلات تاني؟ لان كل الرجاله غدارين مالهمش امان الا واحد جوزي. مين؟ ميمون؟ اسمه الاستاذ ميمون. كام سنة دلوقتي وانت وشك في وشه على طول؟ لا يا اختي هو انا عظيفة لازم يكون فيه تغيير. تغيير؟ انت ما سمعتيش في ركن المرأة انه من اهم اسباب السعادة التغيير في العيشة الزوجية. سمعت طبعا. وايه التغيير اللي انتوا بتعملوه؟ بنتخانق كل ثلاث وسبت. وسمعنا الايام دي بالذات؟ ما هي دي مواعيد الخناق الرسمي. يرجع يوميها يلاقيني قاعده مستنياه في اوضه الخناق. وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ يروح من سكات يسحب المقاسه من المطبخ ويجيبها لي. يا خالص بيضربك بالمقاسه؟ فشل. يضربني؟ المقاسه دي علشان يدافع بيها عن نفسه. ليه؟ هو انت بتتخانقي معاه بايه؟ بايدي الهون. بقى التغيير اللي بتعملوه انكم تتخانقوا كل ثلاث وسبت. ده غير الاعياد والعطلات الرسميه. يا عيني عليك يا ميمون. اسمعتي افعل ذلك. الميمون قال اسمه الاستاذ ميمون ده جوزي وله احترامه. ويا ترى ما بيصرفش؟ ما بيروحش القهوه؟ ما بي الصرف هو حتى يا عيني بيفضى. ده يا دوبك يخلص طبيخ من هنا يخش يحمي العيال من هنا. يحمي العيال؟ بس ده بقى في اليوم اللي ما يكونش عنده غسيل. وبيغسل كمان؟ لكن ده على كده جوزك بيشتغل كتير. مسكين. ما هو بقول لك الرد على الست لما كل يوم اقور عينه من الشغل يقوم يتعب ويتخنق ينام من بدري. شوفي مين يا بنتي يا موزه. خدتي في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ واحد بيقول جايب لحضرتك فونوغراف مستعجل. فونوغراف؟ يكونش يا بنتي قصدك تلغراف؟ تلغراف ولا فونوغراف يا بنت؟ مش مكتوب والنبي يا ستي، حتى شوفي بنفسك اهو. اللهم اجعله خير. هات يا بنتي التلغراف وروح ادي لشغلك. اتفضلي يا ستي. هات هات يا نهار اسود. مش معقول. خير يا صبانية هانم؟ يا نفوخي يا اخواتي هيغمى عليا. الحقيني يا عضلات هانم. ايه في ايه؟ جوز المني الميمون. لو التلغراف ده منه ماله؟ عيالة عمر؟ يا بيه رفضوه؟ يا بيه مال؟ يا بيه امال ماله؟ طمنيني. هرب مع السكرتيرة واتجوزها. نفوخ يا اخوات هيغمى عليا. الحقيني يا صبرية هانم. الله الله الله الله الله الله ست عضلات هانم مات. حولي بكوباية المية. كوباية مية يا موزة بسرعة. يا عاملة يا عاملة ميمون. الأستاذ ميمون قلتلك. المجرم. حالك ايه؟ لأن تاني ايه ما تديش انه جوزي. جوزك لوحدك ومتجوزني انا كمان. بتقول ايه؟ متجوزك؟ يا نفوخ هيغمى عليا. الله الله الله.